عليه فردوه على عبد الله. قال أبو عبد الله أي البخاري عار من العير وهو حمار الوحش أي هرب. وقال الشيخ حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر فأخذه العدو فلما هزم العدو رد خالد فراس بن عمر أمر مفروغ منه. والآن باب من تكلم بالفارسية يجوز أو لا يجوز. والفارسية كالبريطانية كالصينية كاليابانية هل يجوز التكلم بالفارسية وإلا لا؟ من قال يجوز هذا الدليل، من قال لا يجوز هذا الدليل. لو كنا في غير هذا المستوى الرفيع لا نصفكم قال يجوز وآخر قال ما يجوز. فمن قال يجوز هذا الدليل ومن قال لا لا، هذا مثال يعني يوجد من يعرف. الشاهد عندنا نحن نريد أن نظهر الواقع. لا يحل لك يا عبد الله أن تقول في شيء يجوز أو لا يجوز بدون علم. سؤال: ما الذي جعل المسلمين والمسلمات لا يطلبون العلم الديني، لا يجتمعون في المساجد هكذا كل ليلة وطول العام ليتعلموا الهدى ويجلسون في المقاهي وفي الحدائق وفي الملاهي؟ الجواب: لأنهم علماء، ما يحتاج يتعلم، يسأل يقول حلال حرام ما يجوز. إذن من هنا ما بقي من يطلب العلم. لو كان المؤمن والمؤمنة لا يقول شيء إلا بعد علم والله لا طلبنا العلم ورحلنا إليه أيضا. فالآن لما البخاري يبوب وينتظر؟ ما يجوز تقول يجوز هذا الدليل، لا يجوز هذا الدليل، قال الله قال رسوله. قال: باب من تكلم بالفارسية. والرطانة، تعرفون الرطانة والرطانة؟ فلان يرطن يتكلم بالبربرية وبغير العربية. وقول الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. جاء بالآيات ليعلن عن الجواز بل يتعين. ثم قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم. ومن هنا تعرف أن السنة هي التي تشرح القرآن وتفسره. القرآن فيه إجمال. هنا نقرأ الآيات، الله عز وجل من علينا وأظهر آية من آيات علمه وقدرته، اختلاف الألسن والألوان، كذا ولا لا؟ وأنه ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه حتى يبين لهم. لكن ما ندري هل يجوز العربي أن يتكلم بالحبشية وإلا لا. فجاءت السنة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان أخبرنا سعيد ابن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة يتلطف شاء صغيرة، هذا في غزوة الخندق في سفح سلعة والرسول جائع والمؤمنون يقتلهم الجوع. فهش جابر رضي الله عنه وعنده عن الصغير ذبحه، وقال: ذبحنا بهيمة وطحنت صاعا من شعير. هو طحن وإلى مرت إلى تطحن؟ أضحككم وإلى لا؟ لا بد من شيء يضحكم. وإلى الهم كبير. تجاوز ليبيا وامشي للمغرب، لو تقول شخص طحان يقتلك. تبات هذه السبة ما فوقها سبة. إذا قلت أسكت يا طحان ذبحك. أما المشرق فلان طحان، يندهش المغربي لما يسمع، لأن الطحن في الحقيقة للنساء. انتبهتم؟ في نظر فلسفة المغاربة المرأة التي تطحن، أنا أمي كانت تطحن وأنام على فخذها، ما هو الرجل الذي يطحن، الرجل في المزرعة والسوق. إذن فإذا الرجل غلبته امرأته وأصبحت تطحنه ويتفرفش ويطحن، بقي بعد هذا شيء؟ أصبح طحانا. الديوث من هو؟ الذي يرضى بالخبث في أهله، ولكن الذي تغلبه امرأته وتعلوه وتقهره وتستخدمه وهي تتفرج، أصبحت سلطانة عليه وإلا لا؟ من يرضى بهذه الحال؟ هذا طحان. فجابر قال طحنت بيدي ليعذب لرسول الله ويحبه، أنا الذي قمت به، ذبحت البهيمة وطحنت صاعا من شعير. كم قنطار هذا؟ 4 حفنات. المد حفنة وأربع حفنات صاع. صاع منين؟ من شعير. فقال فتعالى أنت ونفر، هذا كلام جابر، قال يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا ملك لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. النفر من 3 إلى عدد محدود. قال فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق، العسكر كله، يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا فحيا هلا بكم. إن جابرا قد صنع سورا، بالسين المضمومة والواو الساكنة، قد صنع سورا فحيا هلا بكم. أكثر من 1000، 4 حفنات وجدي. أما موت جابر صاحت كاد يغمى عليها، وحشمتها، قال خلي القدر كما هو لا تكشفه، وأخذ يغرف ويقدم، والناس يدخلون 10 بعد 10 حتى بقي الطعام كما هو. آية النبوة المحمدية. هذا شهده رجال، الواحد يعدل أهل الأرض في عدالته. قال فقد صنع سورا، ما معنى سور؟ السؤر بضم وهمزة الفضلة، سؤر الشارب إذا شرب سؤر بقية مائه أو لبنه، بقية الطعام يقال له سؤر وإلا لا؟ سؤر المؤمن شفاء، العامة يقولون سؤر المؤمن شفاء. هذا سورا، ما قال سؤرا، بالفارسية الطعام يصنع للضيف، ما هو فضل، الطعام يعد للكريم. أين تعلم رسول الله الفارسية؟ هو رحل إلى فارس؟ كيف تعلم؟ دائما ينطق لهم بكلمات ليست من لغتهم ليعلموا أن معلمه الله. عرب يسكنون الجنوب ما زالوا إلى الآن، التقينا بأفراد منهم في نيروبي في كينيا من سنين، لا نفهم لهم كلمة، يسكنون الجبال وراء حضرموت موجودون. جاء وفدهم ما استطاع النجدي ولا الحجازي ولا قريش يفهم كلمة. أين الكتاب؟ ما عرفوا. أملى الرسول على الكاتب يكتب، يترجم كلام هذا البربري والصاحب يكتب. أحلف لكم بالله، والله العظيم، لأنها آية أنه رسول الله إلى الأبيض والأسود إلى الناس أجمعين. فكيف نتقال حيا هلا بكم على سور صنعه جابر، طعام أعد على عناية لإكرام الناس. والشاهد من هذا أنه نطق بكلمة عجمية ولا لا؟ إذن يجوز أن تنطق بالفرنسية، بالإنجليزية، بالبوذية، فقط انتبه، إذا كنتم اثنين ومعكم ثالث ما يفهم لغتكم لا تتحدث بها. للقاعدة الاجتماعية عندنا، لا يتناجى اثنان دون الثالث. لما؟ خشية أن يقع في نفسه ألم، أتوذي مؤمنا؟ أذية حرام. انتبهتم؟ تركيان يتكلمان إذا ما معهم عربي أو معهم من يفهم لغتهم لا بأس، أما تركيان ومعهم مصري وإلا كذا سعودي ما يفهم لغتهم لا، يتكلمون بالعربية إلا إذا كانوا ما يحسنونها. الله غالب. إذن فالجواز على بابه، لكن مع التحفظ، إذا كان يؤثر على الحاضرين يفسدهم لا، ما يجوز. قال حدثنا حبان ابن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طفيلة صغيرة. أم خالد قال جئت النبي مع أبي وعلي قميص أصفر، كأن الوقت قد حان. إلى درس آخر إن شاء الله.